إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تقدم من التسليمات النادرة. يا الليل Yeah. Oh. وأنتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون Oh! وقوة وآتيناه كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.